شبكة رواد التميمي تقدم. أرى الأقوام في لهو مقيم وقد غفلوا عن الأمر العظيم، تناسوا يوم محشرهم جميعا ويوم الفصل ما بين الخصوم، تناسوا يوم تدنو الشمس منهم كقدر الميل بالخطب الجسيم، تناسوا يوم تدنو الشمس منهم كقدر الميل بالخطب الجسيم، فذاك اليوم يوم الهول حقا به يعلو المشيب ذرى الفطيم، فذاك اليوم يوم الهول حقا به يعلو المشيب ذرى الفطيم، ترى الآكام مثل العهن تبدو وتجري دون ثقل كالغيوم، وتنفطر السماء وسوف تطوى وتنكدر النجوم مع النجوم، ويغدو البحر كالمسجور نارا ونار الله تقذف بالحميم، ويغدو البحر كالمسجور نارا ونار الله تقذف بالحميم، مقال الكل نفسي ثم نفسي عساني أرتقي درج النعيم، مقال الكل نفسي ثم نفسي عساني أرتقي درج النعيم، رؤوسهم تطاطأ من خضوع ويبدو اليأس في وجه الأثيم، فإما روضة في دار عدن وإما الويل في دار الجحيم، فإن تدعى إلى الفردوس بشرى وأبشر بالنعيم المستديم، فإن تدعى إلى الفردوس بشرى وأبشر بالنعيم المستديم، وأبشر بالمقام مع الحواري لهم نور يضيء دجى العتيم، وأبشر بالمقام مع الحواري لهم نور يضيء دجى العتيم، يطوف عليهم بالكأس ولد فأنعم بالجزاء من الكريم، فلا تسأل عن الأفضال حسنا ولا تسأل عن الخير المقيم، وإن تدعى إلى نار تلظى فيا بؤس المساق إلى الجحيم، وإن تدعى إلى نار تلظى فيا بؤس المساق إلى الجحيم، كلاليب ستقبض كل غاو فلا منجى من الحرق الأليم، كلاليب ستقبض كل غاو فلا منجى من الحرق الأليم، سيسقى من صديد أو حميم ويأكل من ضريع أو حطيم، ويبسى من لهيب النار حليا ويلبس من لظى نار السموم. فهل من توبة يا قوم؟ هلا رجعنا للغفور وللرحيم. ستذكرون يوما إن أتاكم رسول الموت بالخبر العميم. ستذكرون يوما إن أتاكم رسول الموت بالخبر العميم. فطوبى للذي قد جاء يوما بطاعات وبالقلب السليم. وتبا للذي أمضى الليالي بعصيان وذا قلب السقيم. فطوبى للذي قد جاء يوما بطاعات وبالقلب السليم. وتبا للذي أمضى الليالي بعصيان وذا قلب السقيم. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.